Oh, وأريد أنهن على الذين أخرجوا في الأرض Oh, Ah! Oh, Oh, إِنَّ اللَّهَ هُوَ Yeah. وَدَخَلَ

صدق الله العظيم.